بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن المنصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك. قول باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، تكلمه عن الخادم، وقلنا بأن الخادم مؤتمن ولا يجوز له أن ينفق من مال من ائتمنه إلا بإذنه، لا في قليل ولا في كثير، فإن أذن له جاز أن يتصرف حسب الإذن الذي أعطاه له. لو قال هذا لفلان وفلان لابد أن يكون لفلان وفلان، وإن أذن له إذنا مفتوحا فله أن يتصرف في هذا المال بما فيه تقوى لله عز وجل، وأن يراعي فيه عدم المفسدة بالنسبة لصاحب المال. وإذا فعل هذا وأتقن هذا العمل فله أجر كأجر صاحب المال سواء بسواء، يعني هو أذن له وهذا الذي قرب، وكلاهما في الأجر سواء بالنسبة للنفقة أو الصدقة التي يعطيها. أما بالنسبة للمرأة فكما أفتانا بالأمس الشيخ حجازي بأن المرأة وضع مختلف، أن المرأة تعتبر صاحبة مال أو لها حق في الزوج، فالباب بالنسبة لها مفتوح، ولكن أيضا ليس لا تكون مفسدة، أن يكون بقدر وأن تحتاط مراعاة مال الزوج غير متلفة لصاحب المال الذي هو زوجه. وغالبا غالبا إذا كان الرجل كريم والمرأة ممسكة غالبا بينشأ البيت يعني على شيء من النظام وشيء من الرتابة في الحياة، يعني الرجل سخي والمرأة ممسكة، هذه البيوت غالبا بتكون هي أفضل البيوت. وإذا كان العكس طبعا الأفضل من هذا وأعلى أن كلاهما منفق كلاهما متصدق، لكن أقصد بالنسبة لو وجد في أحدهما بعض الإمساك. فإذا كان الرجل صاحب مال سعى فهذا البيت منتظم، لأن المرأة تكره البخيل جدا حتى ولو كانت هي بخيلة، يعني بعض النساء ربما يعني لو خرجت منها حبة رز بالضرس ورغم ذلك لا ترضى من رجل بخيل. فإذا كان الرجل سخي والمرأة ممسكة فهذا يعني في استقرار، ولكن لو العكس أن الرجل ممسك أو بخيل والمرأة سخية هذه مصيبة كبيرة جدا، وهذا البيوت لا تقوم. ولذلك في موقف طريف وقع للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والمغيرة كان رجلا محبا للنساء جدا، يعني يحب يتزوج كثير، ودي سنة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب لي من دنياكم النساء، وهذا ليس بعيب أن الرجل يحب النساء الحلال وليس الحرام، حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمغيرة كان محبا للنساء جدا وكان مزواجا، فبلغه أن امرأة شابة صغيرة جميلة ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج، فتقدم لها خطاب كثير جدا، فحدت لهم جميعا موعد، يعني الكل يجي وتتفق من خلف الستار وتخاطب كل من تقدم إليها حتى تنظر هل يصلح أو لا يصلح. وهذا كان عند بعض قبائل العرب، وأظن كندة بالذات، يعني قبيلة كندة وأيضا قبيلة كلب، كلاهما كانت المرأة يعني القبيلة لها مكانة فيها المرأة. فلما جاء عدد كبير جدا، طبعا المغيرة رجل كبير وفوق 70 من العمر، وتخيل انه طبعا راس ما في خلاف، بدأ يجي الاول شباب وفتيان من العرب ومن يمينها وكل هذا يرصب لا تصلح لا تصلح. قال: حتى بقيت انا وشاب ما اظنه الا زاد او فاق على من كان قبل، فقلت يعني أرجع، يعني أرجع بنفسي قبل أن يعني يصيبني ما أصاب من سبق. ولكن المغيرة كان رجل داهية صاحب ذكاء وعقل، فقال أتقدم. فسأل الشاب هذا الذي معه عن أموره وأحواله، فوجد أن فيه بعض البخل، وغالبا البخل في الأول لا يظهر، ممكن لو واحد بخيل لكن يبدأ يتقدم، ممكن ما تلاقي يعني يحاول يظهر أنه هو معاه ومش عارف إيه وبتاع، وممكن يجيب إيه أي حاجة، لكن بيظهر فيما بعد. فالمغيرة أراد أن يعني يظهر ما عند هذا، فلهم اجتمعوا كلاهما والبنت من وراء الستر، فالمغيرة يعني ذكر بعض أوصافه وبعض الأشياء، هو طبعا متيقن الثاني سيغلب. قال ولكن في عيب، عندي عيب، ألا وهو أنني إن وضعت مالا في بيتي لا أسأل ولا أعرف كم وضعت أو كم أخذت أو كم بقي أو كم هذا عيب أنسى. ظن الآخر أن هذا ذنب، فقال وأما أنا فإني أحاسب عن الفتيل والنقير والقطمير. طب حد يقول لي بقى يفصل لي معنى معنى أبو عبد الرحمن، هو الفتيل وهو القطمير وهو النقير، قل يا أحمد من في الشيخ حجازي اللي يعرف لمين أبو يحيى. هو بقى عندنا إيه، امسك البلحة، البلحة فيها الراس بتاعتها اللي هي إيه المرتبطة بالغصن، ده يسمى النقير لأن فيها خرم، فالراس بتاعتها دي النقير، ونازل من الراس من فوق بتبقى إيه حبل كده فتلة في وسط النوايا من جوه، فاكرينها عارفينها. دي اسمها الفتيل، والغلاف الرقيق اللي حول النواة بيسمى القطمير. فبيقول يعني ده أنا لو حتى النوايا وقعت لازم أسأل راحت فين النوايا ورأس النوايا وغطى النوايا وكل شيء عن الايه عن النوايا. فطبعا البنت قالت بعد ما كله خلاص بنصرف ما فضلش الاثنين دول، قالت فما يعجبني في هذا الشاب الذي ينكد علي عيش لما يسألها هذا الأشياء. واختارت المغيرة وكانت من أحضن نسائه رضي الله عنه. فلذلك إذا كان الرجل ممسك والمرأة يعني ممسكة طبعا مصيبة، وبرضه لو المرأة سخية يكون أشد مصيبة وأعظم والعياذ بالله. فلذلك يعني هو الأصل في الرجل أن يكون كريما. لذلك هو البخاري بعد هذا سيتكلم عن حال المتصدق وحال البخيل، أنهما في ضنك من العيش والعياذ بالله، سواء مع الزوجة أو مع أي أحد من البشر أو مع نفسه كما سيأتي في الأبواب اللي هي القادمة. ولذلك النفقة أو السخاء النفس ينم على نفس طيب ونفس زكية، ولذلك يلقى السعادة في الدنيا ويلقى السعادة في الآخرة. فالمرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال حدثنا منصور وهو ابن المعتمر والأعمش، قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل وهو شقيق، عن مسروق وهو ابن الأجدع، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. يبقى أرادت أن المرأة تتصدق من بيت الزوج. وطبعا كلمة من البيت لأن غالبا الرجال غالبهم لا يكون، غالب الرجال لا يكونوا في البيت، والبيت هذا هو موضع ترحال وموضع هوى قلوب الفقراء للأغنياء. يعني مثلا واحد راح بيدور على مال، راح مثلا الدكتور أحمد الزيات، امرأة فقيرة أو رجل لن أين يذهب، ربما يذهب إلى العيادة هيلاقيه مشغول عنده ناس يتحرج، لكن أين مصب الذهاب إلى البيت. ولذلك يجب على الرجل أن يؤذن زوجته في النفقة في البيت، وهذا يجر إلى البيت البركة كاملة. لأن يعني كثير طبعا الآن يقول لك أصلا ممكن دي متسولة، ممكن دي معرفش مين، ممكن يشغلونا، لأن ممكن تلاقي مثلا الباب لو توارب شوية، بمعنى لو فتحنا باب النفقة تلاقي ده طالع وده نازل وده طالع وده نازل. هذا هو الخير الذي ساقه الله إليك، يعني هذه حسنات وطاعات تقرب إليك بلا كلفة. ولذلك تلاقي مثلا واحد فتح دكان وكل شو واحد داخل لك هو شغلانة، ده ما جناش ولا زبون والناس رايحة جاية رايحة جاية، وانتوا ايه يا اخوان؟ طب هو ده الخير، هو ده اللي جاي لك، هذا الذي ساقه الله لك. يعني لو ما جالكش زبون من المال ربما يعني تغشه، ربما تتحايل عليه، وربما تقع في مال من حرام إلى غيره، هذا يعني مال مشبوه. لكن هذا الذي جاء يأخذ منك هذه الصدقة هو الذي يبقى لك، هو الحلال. ولذلك كما ذكرنا بأن عائشة كانت تعطل الصلاة والإنسان لا يرد السائل حتى ولو كان على فرس. أي إنسان يسأله تقول لك أصل ده فلان الشحات ده بني عمارة، طب أنت مالك؟ واحد سألك بني عمارة بني فيلا بني هم سألك، يبقى لابد أن تعطيه عسى. وزي في قصة الرجل، وهذا خلاف الزكوات أقصد، يعني لأن أقول هذا الصدق، وذلك الرجل الذي قال تصدقنا بصدق، فلما تصدق بصدق على غني عسى أن يتوب الله عليه وأن يستعف وأن ينفق إلى غيره. فلذلك الإنسان يعني ينبغي يعني أن يعود آل بيته على الإنفاق وعلى الصدقات، حتى لو كانت آل البيت ليس عندها مال، لكن المهم إيه، يشجعها ويعينها على هذا ويقول لها أحب إلي أن تنفقي مما تمسك، النفق أحب إلي من الإنفاق أكثر من الإمساك. قال حدثنا عمر بن حفص، وقال لو عمر بن حفص بن غياث، قال حدثني أبي وهو حفص بن غياث، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق وهو شقيق بن سلمة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله، حتى لو مجرد حتى لو لم يأذن، يعني لو لم يأذن هنا طبعا في مشكلة، إن لم يأذن فالأجر كاملا للمرأة، إلا إذا فتح باب الإذن مفتوح فطبعا يأخذ هو الأجر ويتأخذ الأجر. وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت، لأن هذا المال هو ماله، فأصبح في مشاركة بين الزوج وبين الزوجة، أو بين صاحب العمل وصاحب المال، صاحب المال بما له من مال له أجر، والذي أنفق بما كان له من نفقة، اللي هو إيه؟ بذل وأعطى. حتى الشافع، لو إنسان شفع عند رجل إنه فلان يحتاج، فقام الرجل وأعطى وكيله أن يعطي فلان، هنا ثلاثة اشتركوا. ولو عظم العدد، فلان شفع لفلان وفلان شفع لفلان وفلان شفع لفلان، ومرت الشفاعة إلى أن وصلت إلى صاحب مال وقرب صاحب المال هذا المال، يؤجر كل هؤلاء شركاء فيما وصل إلى من هو عنده عوز واحتياج إلى المال. قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو يحيى بن بكير التميمي الحنظلي، قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط عن منصور وهو ابن معتمر عن شقيق ابن سلمة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. ونرى هنا البخاري رحمه الله تعالى جمع بين الأعمش سليمان ومنصور، ثم أفرد سليمان ثم أفرد منصور ابن المعتمر. قال باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بدأ هنا بالعطية، أن التيسير للمعطي من الله عز وجل عظيم، وأن التيسير في كل شيء، يعني هو أعطى من بعض مالي أو أعطى من بعض جهدي لله عز وجل، فالله يسر له جميع الأمور، فكل أموره ميسرة بسبب أنه أعطى. فأما من أعطى واتقى، ولذلك بعض أهل العلم يقولون بأن العبد لو أعطى أو عمل عملا على سبيل الكلفة، يعني نفسه لا تطوع ولا هذا، ولكن من باب الكلفة، يعني هو يحب المال ويحب كذا ويحب كذا، ولكنه أعطى رغما عنه ويشعر في صدره بشيء، فقالوا بأن هذه العطية حتى وإن ضاقت بها النفس ستيسر لهذا العبد سبل القبول والتيسير من الله عز وجل. ثم يبدأ زي قال عز وجل والذين جاهدوا فينا جاهد، يعني واحد مثلا بيفكر كده عاوز يطلع 10 جنيه ومتردد، قاعد طول النهار يحسبها، طيب اطلعها ولا ما اطلعهاش، اطلعها ولا ما اطلعهاش، اطلعها، وفضل طول النهار مشغول، يمكن مشغول في الصلاه وبعد الصلاه وقبل الصلاه، وطول النهار اطلع ما اطلعش، وعمل دي مجاهده، وفي النهايه قال ما اطلعش، ودي مصيبه، شغل نفسه وفي نفس الوقت حرم الاجر. لكن بقى لو طلع يبقى دي مجاهده، ربنا ايه سيسر له السبل التي تضاعف له الأجر الدنيوي والأجر الأخروي، ويبدأ هكذا حتى تسخو نفسه ويمن الله عليه بالفضل. ولذلك قال بعدها: وأما من بخل واستغنى. بخل واستغنى من الغنى، يعني كان بخيلا ثم استغنى عن الأجر الذي ساقه الله له هذا، أو استغنى بما عنده من المال وقال أنا في حاجة إلى هذا المال. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى يقع هنا طبعا أنه ما عنده يقين بأن الله سيعطيه وأن الله سيمن عليه، وأنه إن أحسن إلى الفقير سيحسن الله إليه أضعافا مضاعفة، فعندها سييسر إلى العسرى، سيعسر له أمره والعياذ بالله. ترى أموره معسرة جميعا، لأن الملك هو ما جاد للملك، إنما حبس فحبس الله عنه الخير كله والعياذ بالله، حتى ولو جمع له المال. والله الذي لا إله غيره إني لأعرف أقواما عندهم أموال وفي رغد من العيش، العيش الدنيوي، ورغم ذلك في ضنك الضنك، في ضنك قلوبهم ونفوسهم تختنق والعياذ بالله، يتمنون أي باب من أبواب السعادة، أي باب من أبواب الله، عنده مال وعنده وعنده، ورغم ذلك لا يشعرون بأي سعادة، لأن الله ما يسر لهم وما متعهم بما أعطاهم. ولذلك أعظم نعمة أن الله يمن عليك بالرضا بما أعطاك بالقليل أو الكثير. واحد رجل عنده مليارات ومبسوط جدا وفي غاية من السعادة وغاية من الراحة النفسية، ليه؟ لأنه عارف حق الله فيه. ورجل ما عنده إلا الكاد قوت اليوم، يعني هما بيجي له مثلا يعني يجيب في اليوم الصبح كده يعني رغيفين عيش وشوية فول، يا سلام لذة. وممكن إخواننا بقوا شوية الفول دول عشان نتغدى بهم الظهر إن شاء الله وكده، لذة في منتهى السعادة. وممكن مثلا لو ما لقاش الفول ماشي عيش وممكن بلفت أو أي شيء، لذة، لأن اللذة ليست في الكم ولكن اللذة في الرضا عن الله عز وجل. كلما أرضى الله عبده بما قسم له ذاق المتعة، ولكن الإنسان إن لم يرضى في ضنك، كم جمع له من أموال، كم جمعت له من الدنيا، كم مخنوق والعياذ بالله. فلذلك الإنسان لابد أن يضع هذه القواعد الشرعية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. التعسير والتضييق الشديد في الدنيا والآخرة أيضا. بعد ذلك قال: اللهم أعطي منفقا أو منفق مال خلف. هذا دعاء، ولكن فسره البخاري أنه يقصد بالإنفاق المال، لأن ممكن بعض الناس ممكن واحد يساعد واحد لكن لا يعطي. أديكم مثال، مثلا واحد طلب من شخص يساعده في عمل أو يعينه في أي شيء، ممكن يساعده، يعني ممكن يعطي من جهده، ولكن ربما لا يعطي من ماله. فليكون قال المال، بل المال هو صنوف أو عام في كل ما يخول عليه العبد أو يكون مسؤولا عنه. اللهم أعطي منفق مال خلف. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل ابن أبي أويس الأصبح، قال: حدثني أخي وهو أبو بكر وعبد الحميد ابن أبي أويس الأصبح، وهو ثقة بخلاف إسماعيل فيه كلام، عن سليمان وسليمان ابن بلال، عن معاوية ابن أبي مزرد، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقولان أو فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. ودائما يا إخواننا دعاء الملائكة بيؤمن عليه، وذلك من صلى مع الإمام فوافق تأمينه تأمين إمامه مع تأمين الملائكة قبل، أي قال أمين، اللهم استجب. فدعاء الملائكة هذا يعتبر من الدعاء المقبول، لأن الملائكة من الصلحاء وممن يعني يرضي الله عز وجل ملائكته بهذا الدعاء. فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، أنفق فيا ربي أخلف عليه بما أنفق وبما أعطى. والمشارطة من العبد خطأ، المشارطة بمعنى إيه؟ إن أنا هعطي، طب أنا عاوز المبلغ ده عاوزه يا رب بس تعجلي بيه بسرعة، هذا لا يجوز. الشيخ ماذا بيضحك؟ المشارطة خطأ، فلابد أن أنا أعطي وأنا متيقن تماما. بأن الله سيرضيني وسيعطيني إما آجل وإما عاجل، إما آجل يكون في الآخرة أو بعد فترة. ممكن يضيق عليك لأن ربنا عز وجل يحب أن يستخلص منك ذل العبودية. وذلك في آية يا أخوانا والله لا هذه أذكرها من حوالي تقريبا 10 سنوات هيجتني جدا جدا جدا لدرجة إلى يومها. وابن تلاحظوا في كثير من الخطب دايما أحطها في النص، وهي قول الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني ربنا عز وجل أنزل على هؤلاء العباد وهؤلاء القوم الذين هم عباد لله عز وجل، أنزل عليهم عظيم البلاء من شدة الفقر وشدة المرض بالبأساء والضراء. والعلة في هذا أن يستخلص من قلوبهم الذل والعبادة الحق. لما يشعر كده بالافتقار الكل في ماله ونفسه وأنه لا حول ولا قوة له إلا بربه عز وجل، هذا الفقر هو أعظم وأعلى درجات العبادة. كلما عظم فقرك وعظم ذلك وانكسارك لله عز وجل واطلع الله على ما في قلبك كلما أعلى قدرك لعلهم يتضرعون. يعني كأن الله ما أراد منهم بهذا البلاء العظيم إلا الذل والتضرع له. بعد ذلك لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا شدة، البأس الشدة العظيمة من المرض ومن فقد المال، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم زادهم الفقر طغيانا وعلوا وفسادا وزادهم المرض يأس وقنوط من رحمة الله عز وجل والعياذ بالله، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فبعدها فلما نسوا ما ذكروا به، ما عقل عن الله ما أراد الله له من الخير بهذا البلاء، فلما نسوا ما ذكروا به فغير الحال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الصحة رجعت أشد مما كان، المال عظم لدرجة أنه لا يعرف العد، يعني العدد كم ما يعرف، كل شيء. هنا بقى إيه؟ انتشى وفرح، حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلاص والدنيا دنت له، انظر العقاب، أخذناهم بغتة بغتة في لحظة قلبت عليه الدنيا فإذا هم مبلسون، يائس خلاص ما عاد في فرجة ولا في بوابة ولا في وقت ولا في زمان أن يتوب أو مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا ولا كفروا والحمد لله رب العالمين. شوفوا الحمد لله على هلاك هؤلاء الظلم. لذلك الإنسان يعقل عن الله عز وجل، حاول أن يهيج قلبه بكل ما ترى في نفسك بعض العلو، ترى نفسك بعض الشح، ترى في نفسك يعني أن الدنيا تمثل عندك شيء، لا تساوي شيء، لا تساوي شيء. ما ضر الصديق أن عاش فقيرا ومات فقيرا، ما ضر عمر لما الدنيا جمعت له بين يديه وعاش على ما عاش عليه من سبق، فما ضر الغني وما ضر الفقير. إن فتح الله عليك باب الدنيا فاحمد الله على هذا واجتهد، وإن ضيق الله عليك فاحمد الله على هذا، أن كفاك مؤنة العد والحساب والانشغال الزائد صلى الله عليه وسلم. فلذلك العبد يحاول أن يكون عبدا لله في الرخاء وفي الشدة، في البلاء وفي النعمة، أن يكون عبدا لله في هذه الأحوال. ولذلك أذكر قصة أحد المشايخ مرة سئل يعني عن قضية حظ النفس، يعني الإنسان أحيانا بيكون له حظ في نفسه، أتمنى حظ إن مثلا حظ في العلم، حظ في المال، حظ في الدنيا، حظ في النفس. فما هو العلاج؟ إن الإنسان يغير حظ نفسه. فقال يعني إن كان حيا حفظه الله وإن كان ميتا رحمه الله، قال احذر أن تكون عبدا لنفسك، كن عبدا لله عز وجل وما أجراه على نفسك فاقبله. احذر أن تكون عبدا لنفسك، أن اللي بيحرك النفس العبودية لهذه النفس، اللي هي مطالب النفس، مراغب النفس، هوى النفس، حظ النفس. ولكن كن عبدا لله عز وجل، فما أجراه الله لنفسك فاقبل. اللي ربنا بيقدره لك، قدر لك الغنى، قدر لك الفقر، قدر لك العلم، قدر لك العبادة، قدر لك أي شيء، أي عمل فتح لك، المهم أن تكون عبدا للعزل بما قدر الله لك، والله أعلم بما يصلح. ولذلك بنرى مثلا شخص كأبي ذر الغفاري. أبو ذر يعني من أهل السبق، يعني ربما يعني هو لا يدري كم كان معه أسلم معه، هو رقم 3 رقم 4 رقم 5 ما كان يعلم، من أهل السبق، ورجل كان من سادة القوم، يعني كان يعتبر رأس من رؤوس غفار، مش واحد مثلا عادي لا. فلما قال رسول استعملني، يعني اجعلني كده أمير مسؤول أخدم الإسلام وعز المسلمين وأعمل الكلام ده، اجعلني استعملني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك عليها لضعيف، رغم أن إيه بنسمع أن من أمر أبو عبيدة، أمر فلان، أمر فلان، أمر عبد الله بن مسعود، أمر أبو موسى الأشعري، أمر معاذ، وأبو ذر إنك عليها لضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندم، إلا من أخذها بحقه. فما أمر أبو ذر على رجلين إلى أن مات. شوف زي إن الموعظة وصلت إلى إيه؟ إلى القلب، لأن ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم لمس من نفسه في حاجة، حب، أي شيء. ولذلك الموقف الآخر أيضا لما وقع بين أبي ذر وبين بلال مشكلة، الاثنين شتموا بعض، بلال شتم الأول وبذر رد عليه، ما أعلم نصا ورد بأن سلام عاتب بلال، رغم بلال المخطئ والذي بدأ، قال له يا ابن كذا، وهذا لا يجوز طبعا. ولكن الذي عيب من أبي ذر، عيب العلة، لأن هذا بلال كلمة سبق لسان من اللسان فما عتب، لكن أبي ذر بقى راح إيه دخل المشكلة الداخل، فقال يا ابن كذا، يا ابن السوداء، يعني وسلم بدأ إيه يعالج القضية من ناحية أبي ذر ليس من ناحية بلال. قال عيرته بأمي؟ قال يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه، عم يشتمني اشتموا. فقال إنك امرؤ فيك جاهل، ما زالت نفسك فيها مشاكل عالجها. وفعلا بدأ أبو ذر يعالجها. وذلك الإنسان احذر أن تكون عبدا لنفسك، ولكن كن عبدا لله عز وجل. قال إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. تلاقي ناوي يطلع العشرة جنيه وشوية والعشرة جنيه راح تروح منه، شوية والولد حصل له مشكلة، شوية وحصلت له أي مشكلة، أمه طرحت منه، هي رايحة رايحة. ولذلك وقع له التلف بدعاء الملك له والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.